فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه الشارح. قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف، يعني البخاري، في أواخر المغازي. وقيل:

ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم. فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: خذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. الشرح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال ها يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أذر، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاعتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو عالم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مراتبهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، فهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرماد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي علي فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرأه بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله فقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي يمضي، ورسلك بكسر الضاء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيها أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي التي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، والاستسلام له وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه، فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم، وسكون الميم جمع أحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها، وفيها فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحالف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.